بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. هذا حديثنا فيما مضى يدور حول المعاد، وكان الفصل الأول من هذا الحديث يتناول آثار الإيمان بالمعاد في الحياة البشرية، وقلنا إن أول أثر من آثار الإيمان بالمعاد هو حفظ النفس الإنسانية عن نوازع الظلم والتعدي والشر والطغيان. قبل أن ننتقل إلى الأثر الثاني من آثار الإيمان بالمعاد، لا بأس أن نشير إلى هذا الشاهد. هذا الشاهد كان ينقله أحد المسؤولين الكبار في إحدى البلاد الإسلامية، وهذا الشاهد يتعلق بظاهرة كانت نادرة إلى حد ما فيما مضى، ولكنها آخذة بالازدياد كلما مضى الزمان. الآن الحكومات، الشعوب يعيشون في قلق من تنامي هذه الظاهرة ومن ازديادها، وهذه الظاهرة هي ظاهرة الجريمة. الآن توجد هنالك مجلات تختص بهذا الموضوع، الجرائم بمختلف أشكالها وأنواعها. كان هذا المسؤول الكبير يقول أنه في أيام شهر رمضان تقل معدلات الجريمة. عندما يأتي شهر رمضان وأجواء شهر رمضان، من الطبيعي أن تقل معدلات الجريمة، لأنه الجريمة كيف تنشأ؟ الجريمة تنشأ عندما الإنسان يغفل عن الله تعالى، عندما الإنسان يغفل عن المعاد. الجريمة ولو كانت بحجم ضرب الطفل ظلما، هذا إجرامه، هذه جناية. في تلك اللحظة إذا الإنسان يتذكر الله تعالى ويتذكر المعاد. هذا التذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا أثر التذكر. الإنسان عندما يعيش أجواء الصيام، أجواء شهر رمضان، أجواء أدعية السحر، هل يندفع إلى الجريمة؟ إحنا شايفين حالتنا عندما الإنسان في ليلة الجمعة يقرأ دعاء كميل، أو على الأقل يستمع إلى دعاء كميل، أي حالة تحدث في نفس هذا الإنسان، هذه الحالة هل تسمح له بالإقدام على جريمة؟ هل تسمح له بالإقدام على جناية؟ الإنسان في صبح الجمعة عندما يقرأ دعاء الندبة، في عصر الجمعة عندما يقرأ دعاء السماط، كيف يكون في هذه الحالة؟ كيف يخرج من هذه الحالة؟ حالة ثانية، مو حالة أبناء الدنيا، مو حالة التكالب على الدنيا والاندفاع إلى الدنيا. طبعا في مثل هذه الأجواء الجريمة تقل، حتى المجرم العاتي عندما يعيش هذه الأجواء تنقلب حالته. وكان يقول هذا المسؤول في بعض الأيام من شهر رمضان تنخفض معدلات الجريمة إلى الصفر. كان يذكر يوميا، يوم من شهر رمضان، يوم شهادة سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان يقول في هذا اليوم، يوم 21 من شهر رمضان، تنعدم الجريمة في البلد نهائيا، حتى المجرم بعد يخجل من نفسه في هذا اليوم. واليوم الثاني الذي كان يذكره يوم عاشوراء، في هذين اليومين كان يقول في البلد لا توجد هنالك ولا جريمة واحدة. هذا دليل على أن التذكر بالله تعالى، التذكر للمعاد، التذكر للآخرة، هذا يحول حالة الإنسان إلى حالة ثانية، إلى وضع آخر. الآن الذين جاءوا من البلاد الغربية، الأخ حفظه الله كان ينقل عن أستاذ، عن دكتور وهو مدير لجامعة، جامعة إحدى الجامعات الكبرى في أمريكا، كان يقول هو حدثني وقرأت أيضا هذا المطلب في أماكن أخرى، كان يقول إن عدد السجناء في أمريكا 1,000,000 سجين، مليونان هؤلاء سجناء، وعدد المسلمين من هؤلاء السجناء 300,000 سجين مسلم في أمريكا، رقم ضخم، حوالي السبع، سبع سجناء أمريكا من المسلمين. قلت له يعني مسلم جنى فدخل السجن أو لا سجين أسلم؟ قال لا، غالب هؤلاء السجناء من المسيحيين، المذاهب الأخرى، الأديان الأخرى، هؤلاء كانوا جنات، كانوا مجرمين ودخلوا السجون لإجرامهم غالبا هالشكل. ثم بعد ذلك أسلموا في السجن 300,000 واحد عددهم. هؤلاء السجناء عندما يدخلون في السجون، واحد عندما هو خارج وتكون عند هذه الحالة، حالة الإجرام، هذا الفرد يندفع إلى الظلم وإلى التعدي. فكيف إذا دخل السجن بعد يفقد الأمل في كل شيء؟ فهؤلاء السجناء داخل السجون يشكلون عصابات للإجرام في داخل السجن، ويتحولون إلى الدولة في داخل الدولة، يقتلون وينهبون ويخلون بالنظام ويفعلون كل ما يريدون. والإدارة، إدارة السجون تتحير ماذا تفعل مع هؤلاء. يقول أفضل حل وجدوه علماء الدين المسلمون، مو علماء الدين المسيحيون. لا، علماء الدين المسيحيين شنو يقولون؟ ما عندهم شي يقولون. علماء الدين اليهود شنو يقولون؟ الأحبار والرهبان ماذا يقولون؟ ما عندهم كلام. المسيح ابتدانا من لعنة الناموس فأصبح لعنة لأجلنا، هالشكل أشياء يقولون. هذه الأشياء لا تغير الشيء الذي وجدوه مغيرا ومؤثرا، كلمة علماء الدين المسلمين. ولذلك الآن يرحبون بعلماء الدين المسلمين أيما ترحي، يستقبلونه. هذا العالم يأتي ويتكلم حول الله وحول الآخرة وحول المعاد. هؤلاء السجناء العتاة المغلون في الإجرام، وإذا بهم يتحولون، يتحول إلى إنسان آخر. هذا الإنسان اللي كان يقضي الليل في السرقة والساق والتخطيط لذلك يتحول إلى رجل يؤدي نافلة الليل. هو هذا الأثر، هذا أثر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأثر الإيمان باليوم الآخر. الأثر الثاني من آثار الإيمان بالمعاد يرتبط بمسألة الدوافع في حياة الإنسان. إحنا نتوقف قليلا عند قضية الدوافع. أهم محرك في الحياة البشرية، يعني المحرك الوحيد في الواقع في الحياة البشرية، هي الدوافع. ما من حركة يقوم بها الإنسان، سواء كانت حركة كبيرة أو حركة صغيرة، إلا وراءها دافع لا يمكن، يعني هذا محال في منطق المعادلات العقلية، محال أن توجد هنالك حركة إرادية مهما صغرت، حتى إذا كانت هذه الحركة تحريك حبات المسبحة. حتى هذه الحركة الإرادية لا يمكن أن تتحقق ولا يمكن أن تقع إلا إذا كان هنالك وراءها دافع. وإلا إذا واحد ما يقول بهذا الشيء هذا معناته النظام العلي ينهدم من أساسه، وهذا غير معقول. إحنا من أول ما نقوم من النوم عندما نفتح أعيننا وإلى أن نغمض أعيننا، كل كلمة كل نظرة كل حركة هذه منبعثة من دافع من الدوافع. فإذا في الواقع قضية الدوافع قضية مهمة جدا في الحياة البشرية. نأتي إلى الدوافع. هذه الدوافع تولد الحركة، هذه الدوافع تولد طاقة، بهذه الطاقة واحد يقتحم غمار الحياة. هنالك ملاحظتان. الملاحظة الأولى، ما هو حجم هذه الطاقة التي يولدها الدافع الباطن؟ كم هو حجمها؟ هذا أولا. ثانيا، ما هي طبيعة هذه الطاقة التي تولدها البواعث الداخلية؟ هنالك باعث وهنالك طاقة يولدها هذا الباعث. ما هو حجم هذه الطاقة؟ هذا أولا. وما هي طبيعة هذه الطاقة؟ هذا ثانيا. الدوافع المادية مهما كان لها من الإغراء، هواي لها إغراء، مهما كان لها من الإغراء، ولكن في لحظات الإنسان يصل، ولو هذه اللحظات ربما تكون عابرة، إلى ضحالة هذه البواعث وإلى حقارة هذه البواعث، الإنسان يريد الثروة، ثروة، البشر الآن يركض نحو الثروة، يركض نحو المقام، نحو المنصب، هذه البواعث المادية، مهما كانت هذه البواعث في لحظات الإنسان يتوقف، يفكر شنو قيمة هذه البواعث؟ لماذا؟ ثم ماذا؟ الإنسان عندما يذهب إلى غرفة الإنعاش ويشوف فد واحد بين الحياة والموت بصعوبة يتنفس، هذا هو نهاية الإنسان؟ هذه هي النهاية؟ هاي مو نهاية الآخرين؟ لا، هذه النهاية نهاية كل إنسان أو شكل آخر. هذا هو الإنسان اللي الآن 50 عام لا يركض، يصارع الحياة، يرتكب كل المحرمات لهذه الدنيا. هذه صدمة. الإنسان لحظة يتوقف أنه أنا إلى وين دا أمشي، إلى وين دا أروح. عندما الإنسان يسير خلف جنازة، عندما الإنسان يروح إلى قبر ويشوف الميت، عندما يدخل في ملحودته، هاي هي نهاية الحياة وكل شيء ينتهي. هذه البواعث المادية. البواعث المادية مهما كانت فهي حقيرة وهي صغيرة، ولكن في مقابل هذه البواعث، في مقابل 40 عام أو 50 عام، الحياة الأبدية، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الإنسان عندما يؤمن ويتذكر المعاد، يكون الإيمان بالمعاد وتكون الآخرة هي المحرك إلى في أعماله. هذا الإيمان يخلق طاقة هائلة في قلب الإنسان، طاقة لا تقارن بأي طاقة أخرى، طاقة عظيمة، طاقة هائلة. هذه الطاقة تبدأ من المظاهر البسيطة وتنتهي إلى التضحيات الكبيرة. تبدأ من أنه الإنسان عندما يفتح عينه عند أذان الصبح، الإنسان يخلد إلى الفراش، وإذا به يتذكر الله ويتذكر الآخرة. هذا التذكر يقتلعه من فراشه. تضحية، الناس ما يسوون هذا العمل، نايم ساعتين 3 ساعات، منهك يقوم لصلاة الصبح أو يقوم لصلاة الليل. هاي أي طاقة تبعث الإنسان إلى هذا العمل؟ هذه طاقة الإيمان بالمعاد، طاقة الإيمان بالآخرة. هذا مظهر، هذا مظهر بسيط، وينتهي إلى أعظم التضحيات. أعظم التضحيات عندما الإنسان يضحي بحياته. يعني يضحي بكل شيء. هذا أثر من آثار الإيمان بالآخرة. ذلك الرجل المعروف عمرو في حرب أحد، في حرب أحد عمرو كان له 4 من الأبناء، 4 كاتبين عنهم كأنهم الأسود، أولاده جميعا ذهبوا إلى المعركة، معركة أحد. هو أيضا أراد أن يذهب، جاءه قومه وقالوا له إن أولاده قد ذهبوا إلى المعركة وقد كفوك وأنت رجل أعرج، كان يعرج، والله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فما كدع ابق عندنا. قال يذهبون إلى الجنة وأبقى عندكم؟ هم يرقون للجنة وأنا أبقى عندكم؟ لا أفعل ذلك. ثم خرج وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله إن قومي يمنعونني عن الجهاد، لا والله حتى أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا أريد مع هذه الحالة أن أطأ الجنة. النبي قال له ما عليك من حرج وقد رفع الله الجهاد عنك. فأبى الرجل، قال لا أنا أريد أجاهد. فقال النبي لقومه خلوه لعل الله يرزقه الشهادة. وعندما خرج من قومه كان دعاؤه: اللهم لا تردني إلى أهلي. هذا دعاء الإنسان اللي يوصل إلى هذا المستوى. بعد أي شيء مو مهم عنده، لا المال مهم عنده، ولا الثروة، ولا الأولاد، ولا البيت. هذا وصل إلى قمة التضحية: اللهم لا تردني إلى أهلي. وذهب وقاتل حتى قتل. النبي صلى الله عليه وآله عندما رجع رأى زوجته هند، فقال لها: يا هند، ترافقوا جميعا في الجنة، زوجك وابنك وأخوك كلهم في الجنة الآن مترافقين. فقالت زوجته هند: تدعو الله أن يجعلني معه. هذه الحالة التي نجدها في شهداء كربلاء، هذا الاندفاع العجيب. الإمام الحسين صلوات الله عليه أذن لهم، قال: إن هذا الليل قد غشيكم، فانطلقوا، ليس عليكم مني ذمام، حتى الذم ما أذنكم، أنتم في حل. فيقوم إليها أحدهم ويقول: كيف نخلي عنك؟ وبماذا نعتذر إلى الله بالتقصير في أداء حقك؟ والله، لاحظوا هذه الحالة، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أذرى، يفعل بي ذلك 70 مرة، لما تركت الدفاع عنك. فكيف وإنما هي قتلة واحدة؟ ثم بعدها الكرامة التي لن قضاء لأمدها. هذه الحال. بعدين مسلم ابن عوسج، هذا الرجل بعدين عندما تنجل الغبرة عن مسلم وإذا به صريع على الرمضاء: احنا اذا سكينة تصيبنا، كسر يصيبنا، شنو يصير في حالنا؟ ولكن هذا الايمان بالمعاد اي حالة يولد في الانسان. يأتي اليه سيد الشهداء صلوات الله عليه ومعه حبيب، يقول له: حبيب، لولا اني اعلم اني في الاثر لأحببت أن توصي إلي بكل ما أهمك، ولكن أنا خلفك، أنا بعد قليل أيضا أقتل. فقال له: أوصيك بهذا، بالإمام الحسين، أن تقاتل حتى تموت دونه، حتى في تلك اللحظات يفكر في نصرة إمامه. ذلك الرجل من قبيلة غفار، قبيلة غفار كانوا كثير منهم سراق قطاع طرق، كثير منهم كما ذكر المؤرخون قطاع الطرق، ولكن كيف حولهم الإيمان؟ واحد منهم عندما جاء في كربلاء، عروة الغفاري، رجل شايب حواجب ساقطة على عينه، حاجبه ما يقدر يشوف عندما يريد أن يقاتل الأعداء، فعصب حاجبه، شدها بعصابة حتى يتمكن أن يشاهد الأعداء، وقاتل حتى قتل. القاسم عندما الإمام الحسين صلوات الله عليه يتمنع عليه يأتي ويقبل يديه ورجليه، يقبل يدي الإمام ورجلي الإمام، أنه خليني أذهب إلى الميدان وأقتل دونك. هذه الحالة كلما الإيمان بالمعاد يكون أكثر، هذه الحالة تكون أكثر. ذلك الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ووهب جميع أمواله للنبي صلى الله عليه وسلم، كل أمواله. يعني هذا الإيمان إذا بلغ مرحلة راقية بعد الإنسان كل الدنيا تكون حقيرة في نظره. يهب جميع أمواله لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الأثر الثاني، الإيمان بالمعاد يخلق في نفس الإنسان باعثا قويا يدفعه إلى كل أنواع التضحية، يولد أقوى الطاقات، هذا من الناحية الكمية، ومن الناحية الكيفية يولد طاقة تساهم في إعمار الحياة. نكتفي بهذا المقدار من البحث ونختم كلامنا بمسألة شرعية، وهذه المسألة تتعلق بباب الأطعمة والأشربة. الأجبان التي تأتي عادة توضع فيها مادة يقال لها الإنفحة أو المنفحة، فما هو حكم هذه المادة؟ الجواب على ذلك أن المنفحة على ثلاثة أنواع. النوع الأول الأجبان التي تأتي من البلاد الإسلامية، هذا لا إشكال فيه، أي نوع من أنواع الأجبان يأتي من البلاد الإسلامية لا إشكال فيه. النوع الثاني الأجبان التي تأتي من البلاد الأجنبية وفيها إنفحة صناعية، يكتبون شيء صناعي لا يؤخذ من الحيوان، هذا النوع الثاني أيضا لا إشكال فيه. النوع الثالث أحيانا الأجبان التي تأتي من البلاد الأجنبية يكتب عليها إنفحة بقرية أو منفحة بقرية أو من العجل، هذا النوع الثالث محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون إنه محرم، لماذا؟ لأن هذه الإنفحة تلاقي بدن الميت في البلاد الأجنبية، وما يذبحون العجل أو الجادي أو ما أشبه عادة، فهذه المنفحة تلاقي بدن الميت. المسلم عمله يحمل على الصحيح أنه طهر هذه المنفحة، ولكن عند الكفار وما عندهم هذا الشيء، لا يلتزمون بقواعد التطهير، فلعله أخذوا هذه المنفحة وهي نجسة ووضعوها في الجبن، فالجبن يكون نجس. بعض العلماء يعتقدون أن الأجبان التي فيها إنفحة حيوانية من البلاد الأجنبية محرمة. وبعض العلماء ومنهم السيد الوالد يرون أن الأفضل التجنب عن هذا النوع الثالث، الأفضل التجنب، مو أن التجنب واجب. وعلى كل حال فما دام يوجد البديل ماكو داعي واحد يأكل شيئا بعض العلماء يقولون بحرمته، وبعض العلماء يقولون بأن الأولى التجنب عنه. البديل الأجبان التي فيها إنفحة صناعية أو الأجبان التي تأتي من البلاد الإسلامية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.